لله. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كيف الجميع؟ الله بخير الحمد لله، نحمد الله ونشكره. أهلين. كيف حالك؟ الله يحفظك. في شخص هو بيشتغل بشركة الكهرباء، جابي شركة الكهرباء بدها تعطيهم مبالغ قروض بدون فوائد بدوية. إيه. فقالت إنه نعطيكم مثلا 1000 وهو بتجدوه 1000، بس في شرط إنه تعملون تأمين على الحياة، ولسه التأمين. شرط باطل. نعم. عشان يضمنوا حقهم يعني إذا لو مثلا هاي. شرط باطل. ما رأيك يا شيخنا؟ يا شيخ أنا أعطيتك الجواب الله يهديك. نعم. شرط باطل. نعم. يعني صح ما يأخذ ما بيجوز يأخذ. نعم بارك الله فيك يا شيخنا. أهلين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو؟ طيب نحن كلنا تفسير ما قبله. شو نعم. في قبله؟ عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته ولم يكن له مال. الجملة نفسها الأخيرة. ما فيش، مش موجود بالمرة. الوعيد لابد فيه. ما في. ولم يقل، فقال له قولا شديدا. أي. هذه. لك. طيب أستاذي، ما هي برضو هاي يعني نفس الإشي، طالما يعني بدي التفسير الآن، لأن هذا لو شهدته قبره في مقابر المسلمين يعني. طيب يعني لماذا لا يدفن في مقابر المسلمين؟ لأنه أجر. هلا أدخل 6 أعبد ولم يكن له مال غيرهم. نعم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قولا شديدا. ليه؟ اللي هو هذا إيه؟ اللي هو لو شهدته قبل أن ندفن هذا هو. نعم. فليه قال له قولا شديدا؟ لأنه أعتقه ولم يكن له مال غيره. هذا هو. هذا القول الشديد مفسر بهذه الجملة. أستاذ أنا عارف، بس هل لذاك الفعل يعني لا يدفنه في مقابر المسلمين؟ هذا وعيد يا أخي. وعيد يعني زي القاعدة زي قد هممت. نعم. القاعدة الأصل يعني العامة في كل قضايا. أين جزاك الله خير يا أستاذ. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.